فضيلة الشيخ، ذكرتم من مسائل الحديث المسألة السادسة، وهي هل يعمل بالحكم بعد الإطعام وقبل البلوغ أم لا، فما هو الراجح إثابكم؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما مسألة هل يلتحق بذلك الكبير أو لا يلتحق، فجماهير السلف والخلف على أن الحكم خاص بالصبي الذي لم يطعم، والمراد بقولهم لم يطعم وكما ورد في بعض الأخبار أنه لا زال يرضع، وأنه لم يفطم بمعنى أنه لم يجتزئ بالغذاء والطعام لوحده، فإذا اجتزأ بالطعام والغذاء وحده فإنه حينئذ ينتقل الحكم إلى الأصل من وجوب غسل بوله. أما لو كان في الرضاعة ويأكل بعض الأطعمة تبعا للرضاعة، أو يعطى بعض المواد التي هي مستخلصة من الأطعمة كما هو موجود في زماننا، فإنه يعتبر باق على هذا الحكم، لأنه لا يزال رضيعا ولم يغتذي بهذا الطعام الذي أعطيه استقلالا، وبناء على ذلك فإنه يبقى الحكم على ما هو عليه من كونه يرش من بوله ولا يغسل. أما مسألة هل يسري الحكم إذا كبر، فجماهير السلف والخلف على أن الحكم خاص بمرحلة الرضاعة، إذا كان الصبي لم يطعم بمعنى أنه لم يكتفئ بالطعام بحيث يستقل به استقلالا ويغتذي به ويكون كافيا له. وأما إذا كان لا زال بحاجة إلى الرضاعة ويعطى الطعام مساعدة، أو إذا قطع عن الرضاعة وأصبح يطعم، فالصحيح مذهب الجماهير، وخالف بعض أهل الظاهر ومخالفتهم ضعيفة لأنها على خلاف الأصل الذي دلت عليه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.